قرأت في كتاب فتوى المرأة المسلمة للشيخ الألباني, فتوى الألباني من يحرم المرأة أن تزيل الشعر الذي على يديها ويعتبر ذلك تغيير لخلق الله. الصحيح ما ذكرت عن الشيخ ابن باز ومن وافقه في جواز مثل هذه الإزالة لأنه من الزينة التي لم تمنع منها المرأة.